والثاني أضمرنا له ضمير المنصوب لم يحتاج لمنصوب. لا ما عملنا فيه، عملنا في ضمير المتنازع فيه. العمل الأول والثاني ماذا فعلنا معه؟ عملنا في ضمير المتنازع فيه. لماذا؟ العمل الأول نحن الآن نتكلم على العمل الأول. الآن هذا الكلام يقول فإن أعملت الأول، ماذا تصنع مع الثاني؟ يقول أعملت الثاني بضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. نعم تضمره، تأتي به مضمرا، يعود على زوج. نعم يعود على المتنازع فيه، المتنازع فيه وزن. نعم ما لا ما سمعت السيد وما فهمت، سمعت هكذا لكن فهم ما فهمت. أما بالنسبة للفاعل كلام عن الاستفهام والبروز في الفاعل، أما الضمير المنصوب يبرز، الضمير المنصوب والضمير المجرور يبرز، ما في استتار في الضمير المنصوب، واضح؟ وإنما الاستتار يكون في الضمير إيش؟ المرفوع كما تقدم معكم. أما ضمير منصوب ما يقال مستتر، الضمير المنصوب يحدث نعم، أما يستتر لا، ما في ضمير منصوب مستتر. في شيء؟ تذكر نعم، لا تذكر أول إذا عملت ثاني قصده، لا تذكره مع الترتيب الماشي هكذا. أي نعم تقول زي الفاعل المتقدم تذكره هكذا. ضربني فعل مفعول، وأكرمته فعل فاعل مفعول، وزيد الفاعل لضربني. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وضربني وأكرمتهما أخواك، وضربني وأكرمتهما أخواك. شاهدنا ماذا يا إخوان؟ أننا عملنا الأول فعملنا الثاني في ضمير المتنازع فيه، أعملنا الثاني في ضمير المتنازع فيه، فقلنا وأكرمتهما، المتنازع فيه مثنى هنا، فتأتي بالضمير هذا يطابق المتنازع فيه. قال: ومر بي ومررت بهما أخواك، ومر بي ومررت بهما أخواك. ماذا صنعت؟ أعملت الأول فأعملت الثاني ماذا؟ في ضمير ذلك المتنازع فيه. فقلت إيش؟ ومررت بهما، فقلت ومررت بهما أخواك فاعل إيش؟ لمرة، لنريد فاعلا، أخواك فاعل لمرة المتقدم على أنك عملت الأول. قال: واللهم صلي وسلم عليه وبارك عليه على محمد. إيش الشاهد الآن؟ أعملنا الأول، الشاهد أننا أعملنا الأول، فماذا فعلنا مع الثاني والثالث؟ أضمرنا له لما يحتاجان إليه، فقلنا إيش؟ وسلم عليه وبارك إيش؟ عليه. واضح هذا الكلام إن شاء الله. قال: وإن أعملت الثاني، أي على مذهب البصريين وهو الراجح، وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. شوف انتبه الآن، بخلاف المثل الأولى، المثل الأولى إذا عملت الثاني فإن إذا عملت الأول المثل الأولى إذا عملت على مذهب الكوفيين، إن أعملت الأول فإنك تضمر للثاني جميع ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب وماذا ومجرور. أما إذا عملت الثاني على مذهب البصريين فإنك لا تضمر في الأول إلا المرفوع فقط، لا تضمر في الأول إلا المرفوع فقط، أما المنصوب والمجرور فإنك تحذفهما لا تضمرهما. واضح هذا الكلام؟ قال: وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. تقول: قاما وقعد أخواك، قاما وقعد ماذا؟ أخواك، على أنك عملت ماذا؟ الثاني، فأضمرت للأول المرفوع، وهذا الذي يضمر فيه فقط المرفوع فقط، أما منصوب مجرور فلا يضمران وإنما يحذفان. قال: تقول قاما وقعد أخواك، وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية، وهي ماذا؟ آتوني أفرق عليه قطرا. أضمرت ماذا؟ ماذا فعلت في الأول؟ أنا عملت الثاني، فماذا صنعت مع الأول إن احتاج إلى منصوب؟ حذفته. الأصل إيش؟ آتونيه، الأصل آتونيه، لكن لا تضمره. أما المرفوع واجب الإضمار، المرفوع واجب إضماره. لماذا؟ لأنه عمدة لا يجوز حذفه، لا يجوز